عاوز تعرف ليه كفار قريش رفضوا دعوة الإسلام؟ في تقديري الشخصي هم رفضوا عشان خاطر كانوا فاهمين دعوة الإسلام بتتكلم عن إيه وبتتضمن إيه، فلما فهموا رفضوا. وبيتهيألي كمان إن هم فاهمين أكتر من ناس مسلمين كتير قوي، يمكن المسلمين دول لو فهموا بجد ما كانوش هيوافقوا. بس بجد لو عايز تعرف يعني إيه إسلام ويعني إيه دعوة إن أنت تكون عبد مسلم، افتح كتابك وتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى وخليني أساعدك. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل يزوره، كان يشتاق إليه، فبيقول له: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فقال له سيدنا جبريل: إني كنت إليك أشوق، ولكني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت، وإذا حبست احتبست. وأنزل الله عز وجل قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هي دي اللي أنا عايزها، وهي دي اللي احنا كلنا لازم نفهمها، إن أنا عبد مأمور، إذا بعثت نزلت، وإذا حبست احتبست. أنا عبد مأمور، أنا بقول سمعنا وأطعنا، مش بقول سمعنا وعصينا. ليه عملت كذا؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرني. ليه ما عملتش كذا؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى نهاني. ليه بتطيع؟ لأني عبد ومأمور إن أنا أطيع ربنا سبحانه وتعالى، دي عبادتي، ربنا خلقني عشان خاطر كده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل حياتي مش حتة أو حتة، لأ، مش على سطر وبسيب سطر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دلوقتي هستجيبه. هي دي، إن احنا عبيد لله عز وجل ولازم نستجيب دلوقتي، إن احنا عبيد لله عز وجل ولازم ندخل بحياتنا كلها في الإسلام، إن احنا عبيد لله عز وجل ولازم نسمع الكلام ونطيع. أنا عبد وليا الشرف إن أنا عبد لله عز وجل، ودي الحاجة اللي احنا لازم نفهمها.